بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصلح رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف تتكون من قاعدتين وليست من قاعدة واحدة. القاعدة الأولى هي الوجوب، فلا واجب مع عجز. القاعدة الثانية: ولا محرم مع ضرورة. فهما قاعدتان وليست قاعدة واحدة، ولكل قاعدة من القاعدتين التي ذكرهما المؤلف أحكاما تتعلق بكل واحدة منهما. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف نأتي أولا إلى القاعدة الأولى: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، أي إذا وجدت الاستطاعة وجد الواجب، وإذا ذهبت الاستطاعة سقط الواجب، سقط الواجب. فقوله فلا واجب مع عجز، أي لا يجب أن يفعل الإنسان شيء أوجب عليه إذا قد عجز عنه، إذا قد عجز عنه. وهذه قاعدة محل اتفاق بين العلماء، نقل الإجماع على هذه القاعدة، على هذه القاعدة. المسألة الأولى أدلة القاعدة: قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، أي ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فعلق الأمر بالوجوب على الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع، لمن استطاع، أي إذا لم يستطع سقط عنه هذا الفرض حتى يستطيع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، أي يجب عليك أن تأتي بهذا الأمر ما كانت عندك الاستطاعة والقدرة الكافية لإتيان هذا الواجب، لإتيان هذا الواجب. طيب، المسألة الثانية: هل العجز عن بعض الواجبات يسقط الواجب كامل؟ هذه مسألة يذكرها بعض أهل العلم. إذا عجز الشخص عن بعض الواجبات أو أجزاء من بعض الواجب، هل هذا يبيح له إسقاط الواجب كاملا أم لا؟ طبعا هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. والصحيح أن الواجب على نوعين، أو الواجبات على نوعين. النوع الأول ما يكون أجزاؤه غير منفك عنه، ما يكون أجزاؤه غير منفك عنه. مثال ذلك: وجبت على إنسان عتق رقبة، ما تيسر له المال في عتق الرقبة، وجد بعضا ولم يجد البعض، هل يقال له يجب عليك أن تعتق الرقبة أم يقال سقط عنك؟ الجواب سقط عنك ذلك. أيضا زكاة الفطر، وجبت عليه صاعا من طعام، لم يتيسر له صاع من طعام، هل يقال له اخرج بعضها، أي بعض هذا الصاع، أم الواجب إخراج الصاع كاملا؟ الجواب إخراج الصاع كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام وصاع من شعير الحديد. فإذا وجد أقل من الصاع يقال سقط عنك، سقط عنك هذا الواجب. طيب هل يتجزأ؟ لا، لا يتجزأ. فهنا يقال في هذه القاعدة إذا سقط بعض الواجب سقط الواجب كاملا، مثل هذه القاعدة. إذن لأقرب مثال يقال أنه يسقط الواجب بسقوط بعضه، يسقط الواجب بسقوط بعضه. النوع الثاني من يستطيع أن يتجزأ، يعني يكون هذا النوع تستطيع ماذا؟ أن تجزئه. رجل مأمور في الصلاة بستر العورة، فوجد قماشا يستر مثلا سوءته، فهنا يقال له لا بأس استر سوءتك، استرها بذلك واترك الباقي، واترك الباقي. طيب الواجب تغطية كاملة، لكن يقال أن هذا يستطيع أن يتجزأ فيه فيلبس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. واضح الآن؟ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لماذا؟ لأنه يستطيع أن يجزئه، يستطيع أن يجزئه فيقوم بما أمر الله به بقدر استطاعته، بقدر استطاعته. هناك نوع أيضا من الواجبات متردد بين أمرين، منهم من يرى أن هذا الواجب يتعلق بعدم انفصال أجزائه، ومنهم من يرى أن هذا يكون جائز فيه انفصال أجزائه. مثال: رجل لا يستطيع أن يتوضأ بجميع أعضائه لكن يتوضأ ببعضه، هنا اختلف العلماء في هذا الرجل، هل هذا الرجل من الصنف الأول أي النوع الأول أنه إذا سقط بعض الأعضاء سقط الآخر، أم أنه من النوع الثاني أنه يصل ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويترك ما بقي؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، وسبب خلافهم هو إلحاقه بأي نوع من هذا. فمنهم من ألحقه بالنوع الأول فقالوا إذا لم يستطع أن يغسل جميع أجزاء الوضوء تيمم، سقط عنه الوضوء. انظر أصحاب القول الثاني قالوا لا، يغسل ما استطاع، يغسل ما استطاع ويترك ما لم يستطعه، ويترك ما لم يستطعه. الراجح فيما يظهر الله تعالى أعلم أن المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهي ينظر في حال الأعضاء، إن كانت الغلبة فيحكم على الغلبة، إن كانت بالغلبة فيحكم على الغلبة، إن كانت أكثر أعضائه لا تغسل يتيمم، وإن كانت أكثر أعضائه تغسل فيغسلها ويترك ما بقي. مثال: لا يستطيع أن يغسل قدميه ولكن يغسل جميع بدنه بالوضوء، مضمضة، استنشاق، غسل اليدين، مسح الرأس، فيقال له افعل اترك غسل الرجلين. واضح الآن؟ أما ما يستطيع إلا غسل اليدين فقط أو المضمضة والاستنشاق دون الأعضاء يقال لا تيمم. لماذا؟ لأن أكثر أجزاء أو أكثر أعضاء الوضوء ذهب، وهذا قول في مذهب الإمام مالك، وهو قول بعض المالكية أنه ينظر فيه. مثال: احترق أصابه حروق في بدنه، فينظر إن كان الحرق أخذ جميع أعضائه سقط عنه ذلك وتيمم، وإن كان بعضا ينظر في البعض، فما كان أغلب حكم على أغلبيته، فإن كان الأغلب وجوده يجب عليه أن يغسل، وإن كان الأغلب عدم الوجود فيسقط عنه ذلك ويرجع فيه إلى التيمم، ويرجع فيه إلى التيمم. طيب طبعا هذه القاعدة أو النوع من الواجبات التي يتردد بين النوع الأول والنوع الثاني، والسبب في ذلك خلاف العلماء، والسبب في ذلك خلاف العلماء، وهو هل هذه الأجزاء تتبعض أم لا تتبعض. ومثله أيضا الرجل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة لكن يحفظ بعض آياتها، بعضهم يقول يقرأ ولو قرأ آية أو آيتين أو ثلاثا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وبعضهم قال لا، الواجب قراءة الفاتحة، فيأتي بالتسبيح والتهليل والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجزئه عن ذلك، يجزئه عن ذلك. واضح الآن؟ فمنهم من يرى بهذا القول ومنهم من يرى بهذا القول. نعم. طيب نأتي، وهذه المسألة التي يقال أن إتيان بعض الواجبات يعبر بها بعض العلماء الميسور لا يسقط للمعسور، الميسور لا يسقط للمعسور. طيب الآن معنا المسألة الثالثة، وهي أحوال المكلف تجاه الأمر والنهي. ما هي أحوال المكلف تجاه الأمر والنهي؟ أنت إنسان مكلف، فما هو حالك أمام الأوامر والنواهي؟ ما هو حالك أمام الأوامر والنواهي؟ أربع حالات ذكرها العلماء. الحالة الأولى أن يكون قادرا ببدنه وما أمر به، قادرا ببدنه وما أمر به. مثال رجل صحيح مأمور بالوضوء، فما هو الواجب عليه؟ الإتيان بما أمر به. صحيح، ما عنده شيء، ما عنده آفة، ما عنده مرض، ما هو الواجب عليه؟ أن يأتي بالوضوء حتى يصلي، أن يأتي بالغسل حتى يصلي، أن يأتي بالصلاة. إذا صحيح البدن ويستطيع للآلة المأمور بها أن يأتي بها، فهذا يجب عليه أن يأتي به، يجب عليه أن يأتي به. الحالة الثانية أن يكون عاجزا ببدنه وعاجزا عما أمر به، عاجزا ببدنه وعاجزا عما أمر به. مثل الرجل المريض وعاجز للماء، مثل الرجل المريض عاجز ببدنه وعاجز أيضا عن المأمور به الماء، فهذا يقال له تيمم، يرجع إلى البدل وهو التيمم، يرجع إلى البدل وهو التيمم. واضح الآن؟ الأول يجب عليه أن يأتي بالوضوء، الثاني يقال سقط عنه ذلك لأنه عاجز بدنا وآلة، عاجز بدنا وآلة، أي الشيء المأمور به. الحالة الثالثة قادر ببدنه عاجز عن المأمور به، قادر ببدنه عاجز عن المأمور به. رجل سليم صحيح لكن ما وجد ماء، ما وجد ماء، فهذا عاجز للماء. فإذا لم يجد الماء ماذا الواجب عليه؟ أن يتيمم، الواجب عليه أن يتيمم، وإلا هو سليم ما عنده شيء، ما عنده شيء. الحالة الثالثة الرابعة حتى هذا أن يكون عاجزا ببدنه قادر على المأمور به، عاجز ببدنه ولكن قادر على المأمور به. رجل ضعيف لا يقوى على الراحلة كما يقال لضعف بدنه، لكن عنده مال ووجبت عليه فريضة الحج، ماذا يفعل هذا الرجل؟ إن ذهب إلى الحج بدنه لا يستطيع لأعمال الحج، لكن عنده مال. قال بعض العلماء فإذا كان عاجزا ببدنه ولكن عنده ما يجب أن يفعله بما أمر به فلا بأس أن ينوب غيره. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج ولم يحج ولا يثبت على الراحلة، أي هزيل ضعيف، فقال حج عن أبيه. وجاء أيضا رجل يقال له رجل من حديث أبي رزين العقيلي قال يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج والعمرة فلم يحج ولم يعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. بعضهم يقول هذا في الميت، جاء هذا الحديث عن مات، وبعضهم يقول ليس هناك لفظ مات، لكن حديث الخثعمية الذي أخرجه الإمام مسلم أصح، إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. وهذه مسألة تسمى في الفقه بمسألة المعضوب، الرجل المعضوب أي الذي لا يستطيع، أي الذي لا يستطيع لكن عنده المال. إذن يقال لهذا الذي ضعيف البدن يجب عليك أن تأتي بالمأمور، يدفع المال، يدفع ماذا؟ المال. ومثال أيضا الرجل وجب عليه الجهاد لكن لا يستطيع لعجز فيه، لكن هناك أنواع من الجهاد، إما أن يجاهد بنفسه فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبماله. واضح الآن؟ فأنواع الجهاد تتفاوت. جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، جاهدوا المشركين. فإذا لم يستطع أن يجاهد لضعف بدنه فهناك جهاد آخر وهو المال، إن لم يكن معه مال فهناك آخر اللسان. واضح الآن؟ فهكذا فهو عاجز ببدنه، لكن قد يأتي بالمأمور به، قد يأتي بالمأمور به. فهذه الحالات التي يذكرها أهل العلم. طيب، هنا من القاعدة الأولى، وهي قاعدة الواجب يتعلق بالاستطاعة، الواجب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع عجز. إذا وجد العجز فلا واجب. ما استطاع القيام يقال له اجلس، عجز عن القيام لا يجب عليك القيام. قد تعذب نفسك بالقيام، لا يستطيع الصيام، عجز عن الصيام، عاجز. إذا قام قد يمنع عليه، قد يفارق الحياة، هنا يقال له سقط عنك هذا الواجب لوجود العجز، لوجود العجز. هذه القاعدة الثانية، وهي قاعدة ولا محرم مع الضرورة، ويعبر عنها بعض الفقهاء للضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. طيب، الضرورة ما هي الضرورة؟ اختلف العلماء في تعريفها، فمنهم من عرفها بقوله هي كل ما يلحق العبد من ضرر، كل ما يلحق العبد من ضرر بتركه، بتركه بحيث لا يقوم مقامه، بترك في شيء لا يقوم مقامه غيره، لا يقوم مقامه غيره، أي أنه يكون مضطر بترك هذا الشيء الذي لا يقوم مقامه. هذا تعريف. التعريف الثاني هو كل ما فات الحياة أو فوت الحياة أو عضو من أعضائه، أو عضو من أعضائه. بعضهم يقول هذا التعريف فيه تقصير، في ماذا؟ تقصير، لأنه ما يقوم مقامه، ما يقوم مقامه غيره. إذا كان يخشى على ذلك قد يقوم مقامه غيره، فقالوا هناك بعض التقصيرات. وبعضهم يرجح هذا التعريف، وهي كل ما يلحق العبد ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه، بحيث لا يكون غيره مقامه، يعني ما يستطيع أن يحيا إلا إذا أكل هذه الميتة، إلا إذا أكل هذه الميتة، ما يقوم مقامه في هذا الوقت إلا هذا، يقولون هذا التعريف. طيب، الحاجة هل هي ضرورة أم لا؟ الجواب، الحاجة هي ما يلحق المكلف ضرر بتركه، لكنه قد يقوم غيره مقامه، قد يقوم غيره مقامه. إذن هناك فرق بين الضرورة وبين الحاجة. الحاجة قد يقوم مقامها. أضرب لكم مثال، رجل في صحراء سيموت من الجوع، وجد ميتة، ما معه إلا هذه الميتة، يقال له كل هذه الميتة، كل هذه الميتة لأنك مضطر. واضح الآن؟ رجل انكسر قدحه، القدح انكسر، فأراد أن يلحم القدح بشيء من الفضة، فقد لحم النبي صلى الله عليه وسلم قدحه من فضة، ومعروف أن استعمال آنية الذهب والفضة لا يجوز، لكن قالوا هنا الحاجة. طيب، هل يستطيع أن يلحم القدح بحديد أو صفر؟ نعم، إذن هناك ما يقوم مقامه. يقال إذن تلحيمه لقدحه يعتبر حاجة وليس ضرورة، حاجة وليس ضرورة. واضح الآن؟ طيب، هل هذه الحاجة قد تصل إلى الضرورة؟ بعض العلماء يقول نعم، قد تصل الحاجة إلى منزلة الضرورة، كبيع العراية، كبيع العراية. بيع العراية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر كيلا. لماذا يا أخوان؟ لأن صنف من أصناف الربا. قالوا إلا في العرية، في بيع العراية. ما هو بيع العراية؟ بيع التمر كيلا معي بالرطب والنخل. طيب، كم هذا الرطب الذي هو النخل؟ ما أدري كم. إذن الوزن غير معلوم. طيب، التمر غير الرطب، معروف أن الرطب إذا يبس فصار تمرا قل في المكيال، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله معنا تمر من العام ونريد الرطب هذا العام، مو عندنا رطب. فرخص لهم بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا الكيل معلوما، وأما الذي في الشجرة الرطب غرقا يخرق أي يقدر. ثانيا أن يكون هناك حاجة، أنا أريد هذا التمر، أريد هذا الرطب، ليس معناه أريد بيعه، لكن أريد احتياجي لأن أكله، واضح الآن؟ فهنا قالوا لا بأس أيضا لهذه الحاجة، الحاجة الشرط الأول أن يعلم، الشرط الثاني، الشرط الثالث أن لا يزيد على خمسة أوسق. إذا زاد على خمسة أوسق هذه ما هي حاجة، خمسة أوسق يعني أكثر بكثير، إنما الحاجة تكون قليلة، الحاجة تقدر لقدرها. فاستدل بعض العلماء بهذه المسألة، قالوا هنا ليس الضرورة لكن حاجة مهمة، هذه الحاجة تنزل منزلة، تنزل منزلة الضرورة، تنزل منزلة الضرورة. يعني هذا من باب الفائدة ذكرناه لكم، من باب الفائدة ذكرناه لكم. طيب، الضرورة لها شروط. الإنسان الآن في هذا الزمان يا أخوة توسع الناس بالضرورات، كلما من ارتكب محرما قيل له مالك يا فلان حرام، قال انا مضطر يدين حولها. هل هذا المضطر صحيح وقع في الاضطرار ام لا؟ قد يكون اضطرار شيطاني، اي من تلقاء نفسه، يعني ليس هناك ضوابط شرعيه تجعله يرتكب شيء محرم بحجه انه مضطر. الضروره لها اربع شروط، الضرورة لها أربعة شروط. الشرط الأول كما ذكر بعض أهل العلم هو أن لا تندفع هذه الضرورة إلا بفعل هذا المحظور، أن لا تندفع هذه الضرورة إلا بفعل هذا المحظور، أي أنها إذا اندفعت بغيره لا يجوز له أن يرتكب، لا يجوز له أن يرتكب ذلك. مثال: زائع ما عنده شيء من الطعام إلا لحم الخنزير، يقال له كل لحم الخنزير، واضح الآن؟ ومثال الذي لا تندفع به الضرورة: رجل ظمآن شدة ظمأه وعنده خمر، بعض العلماء يقول إذا شرب الخمر يزداد ظمأه فقد يسبب هذا هلاكه، يقال لا تشرب الخمر لأنك قد تسبب ماذا؟ هلاك لنفسك، هلاكا لنفسك، واضح الآن؟ فيذكرون هذه الأمثلة. إذن ما تستطيع أن تدفع الضرورة إلا بارتكاب هذا المحرم، واضح؟ الشرط الثاني ألا يكون هناك طريق إلى غيره، يعني ما عندك إلا طريق واحدة، ما عندك إلا طريق واحدة إلى هذه الضرورة، إلى هذه الضرورة. ما وجد طبيب أو امرأة مريضة مثلا، ما وجد لها طبيبة تقوم مقام علاجها إلا رجل فقط، فهنا ما وجدوا إلا هذه الطريق، فتكون هنا من باب الضرورة إذا خشي عليها، إذا خشي عليها يعني أنها قد تفقد حياتها أو تفقد أو يصيبها الضرر وغير ذلك، واضح. ثالثا أن يكون فعل المحظور أقل من الضرورة، أقل من الضرورة. فإن كانت الضرورة أعظم لم يجد ذلك، قالوا لرجل اقتل فلانا وإلا قتلناه، لا يجوز أن يقتله لأن قتله تعدي، أما إن قتل هو قتله أخف، فهنا لا يقال أنا مضطر، لا يقال أنا مضطر في هذه الحالة حينما أمرت بقتل فلان، لا يقال أنا مضطر. لماذا؟ لأن انتهك دم مسلم، انتهاك وسفك، انتهاك وسفك. أما إذا قتل هو أخف من أن ينتهك غيره، هو يريد سلامة نفسه بموت غيره، هذا ما يجوز. أو قيل له سنقتلك أو أجني أو ماذا؟ اجني، فلا يجوز له الإقدام على الزنا، واضح؟ نعم. الشرط الرابع أن لا يتناول أو يعمل المحظور إلا بالمقدار المأمور به، إلا بالمقدار المأمور به. قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ، أي في معصية، ولا عاجل من العدوان، أي الزيادة على الواجب، فإن الله غفور رحيم. إذن إن لم يكن معصية ولم يكن فيه عدوان وزيادة خذ حاجته. ولذلك اختلف العلماء في رجل يريد أن يأكل شيء محرم لدفع ضرر نزل به وهي ضرورة، هل يأكل حتى يشبع أم يأكل كفاية الذي يشد هذا الرمق من الجوع والتلف؟ طبقا لقمة واحدة، لأن هذه اللقمة قد تبعده عن الهلاك. وبعضهم قال يأكل حتى يشد الرم، وبعضهم قال يشبع، والصحيح والله أعلم أنه يأكل حتى يرى أنه قد كفاه، حتى يرى أنه قد كفاه، يعني لا يتعدي بعد ذلك، لا يتعدي بعد ذلك. واضح الآن؟ فهذه الشروط التي ذكرها أهل العلم هي مما اتفق العلماء عليها، مما اتفق العلماء عليها. إذن الذين يدينون حول مسألة الضرورة الضرورة الضرورة، أنا مضطر، يقال ما لك تعمل بهذه الأعمال هي محرمة، يقول أنا مضطر ما عندي النفقة أو ما أشبه ذلك بهذه الحجج، فيرتكب المعاصي والمحرمات بحجة الضرورة، أو يفعل المحرمات بحجة الضرورة، فهل هذه الضرورة معتبرة ولها شروط معتبرة؟ فإن كانت انطبقت عليها الشروط المعتبرة فنعم. الآن أسألكم سؤالا، رجل وجد ميتة، وجد شاة ميتة ووجد خنزير حي وهو مضطر، فأيهما يقدمك له؟ الخنزير يذبحه حي وهذه ميتة ماتت، فأيهما يقدمها؟ من سيجيب؟ وجد ميتة ووجد لحم ووجد خنزير حي، وجد خنزير حي، أيهما يقدم؟ يذبح الخنزير، يجيز كيف يعني يذبح؟ كيف تقطع الرأس؟ المهم رجل مضطر قال عندي خنزير حي وعندي ميتة، أيهما آكل؟ آكل خنزير. الشاة يأكل الشاة ويترك الخنزير حي، لكن أيهما أخف؟ الميتة، الميتة أخف. أما هذا شرين، خنزير ولما تذبحه ميتة يحضر، لا نقصد بالضرر، يأكل بقدر بقدر، لكن الخنزير محرم، فلو ذبحته جدت الطين باللتم، جدت الطين باللتم. واضح الآن؟ طيب نأتي إلى مسألة الضروريات، المسألة الثالثة وهي الضروريات الخمس التي أجمع العلم عليها. الضروريات الخمس يا أخوان هي الدين والنفس والعقل والنسل، ويقال أيضا العرض والمال. الضروريات الخمس هي الدين والنفس والعقل والنسل، يعني العرض أو المال. أعلاها لإجماع العلم الدين، أعلاها الدين. أما البقية الأربعة اختلفوا فيها، وأكثر العلماء على تقديم النفس بعد الدين، ثم العقل، ثم العرض يعني النسل، ثم المال، ثم المال. هذا قول جمهور الأصوليين وبعض المحددين وأكثر الفقهاء يقدمون هذا، وبعضهم يقدم غير ذلك. واضح الآن؟ فالصحيح والله أعلم أن النفس بعد الدين، ثم بعد ذلك العقل، ضرورة العقل يعني لا يزول عقله، والعرض النسل، ثم بعد ذلك المال، ثم بعد ذلك المال. فهذه الضروريات الخمس على هذا الترتيب. طيب الآن معنا إشكال، هذا الإشكال أريد منكم جوابا غدا، وهو إذا قدمنا النفس على العقل والنسل والمال، فكيف نفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني قاتل من أجل إيش؟ المال، فأزهق نفسه من أجل المال. وأيضا الحديث الآخر قال يا رسول الله رأيت الرجل يأتيني فيقول اعطيني ماله، مالي، فقال صلى الله عليه وسلم لا تعطي، قال شهيد روحي، أنا قدمت الآن إيش؟ المال على نفسي، فكيف الجمع بين هذا وهذا الترتيب؟ أريد منكم جوابا غدا تأتوني به. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.